لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 22. السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية، السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية. قال: فأولا نصور هذه المسألة، نتصورها يعني عشان نعرف نحكم عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: هذه المسألة ليست جديدة ولا نازلة على الحقيقة، لكن لما تيسرت في هذا الزمن وسائل المواصلات وأصبح الانتقال كثيرا جدا، أصبحت من المسائل التي تعم بها البلوى، يعني كثرت جدا جدا بحيث تعم بها البلوى، بخلاف زمان. زمان كانت الحالة دي ممكن تحصل مع واحد مرة في السنة ولا حاجة، ولا كم واحد كده، إنما الآن ممكن تحصل مع آلاف من البشر في اليوم الواحد. قال: فكأنها بالنسبة للناس من النوازل، وإلا فالمسألة قديمة وقد تكلم عليها أهل العلم قديما، وهي مسألة ما إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر قد اختلفت رؤية البلد الأول عن البلد الثاني، وقد يترتب على هذا الأمر أن الإنسان يسافر من بلد إلى بلد فتختلف بداية الشهر بين البلدين، فإذا اختلفت البداية ربما تختلف النهاية، فقد يترتب على ذلك أن الإنسان إذا صام مع البلد الثاني الذي انتقل إليه قد يصوم 31 يوما، قد يصوم 31 يوما، وقد يحدث العكس، وهو ما إذا تقدمت رؤية البلد الذي قدم إليه فقد يصوم 28 يوما. ونضرب لهذا مثالا، يقول: فلو صمنا في المملكة السعودية يوم السبت، وفي الباكستان صاموا يوم الأحد، فمن بدأ الصيام بالمملكة يوم السبت ولما مضى 10 أيام أو 20 يوما ذهب إلى الباكستان، وفي الباكستان لم يروا الهلال ليلة 30 فأتموا 30 يوما، هذا الإنسان الذي بدأ الصيام في المملكة يوم السبت وذهب إلى الباكستان، الباكستان أتم الشهر 30 يوما، إذا تابع الباكستان يعني هذا الصائم في الصيام سيصوم 31 يوما. هذه صورة. الصورة الثانية: لنفترض أننا في المملكة صمنا يوم السبت، وأن مصر صاموا قبلنا بيوم، أي يوم الجمعة، فهذا شخص صام يوم السبت مع بلده وهو المملكة، ثم بعد 10 أيام انتقل إلى مصر، كانت مصر قد صامت قبلنا بيوم، ولما مضى من الشهر في مصر 29 يوما ترى الناس الهلال فرأوه، فما صاموا بمصر إلا 29 يوما، فإذا صام هذا الصائم يعني معنا وأفطر معهم فمعنى ذلك أنه سيصوم 28 يوما فقط. السؤال هو: هذا الذي سافر إلى الباكستان وذاك الذي سافر إلى مصر يتبع من؟ يعمل إيه يعني؟ قال: وإذا ترتب على صيامه في الباكستان أن يصوم 31 يوما فما الحكم؟ هل يصوم 31 يوما؟ وهل يكون الشهر الهجري 31 يوما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا، الشهر هكذا، يعني الشهر 30 يكون 30 ويكون 29 يوما، ولا يمكن أن يكون الشهر الهجري 28 ولا أن يكون 31 يوما. فهذا الذي ذهب إلى الباكستان إذا قلنا له صم مع الباكستان معناه معنى هذا الألف دي تبقى يا معنى هذا كأننا قلنا الشهر الهجري يمكن أن يكون 31 يوما. وهذا الذي ذهب إلى مصر إذا قلنا له صم مع مصر فمعنى ذلك كأننا قلنا إن الشهر الهجري يمكن أن يكون 28 يوما. هذه هي المسألة التي بين أيدينا. ذهب الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وجمع من أهل العلم إلى أنه إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر فإنه يتبع البلد الذي انتقل إليه فيصوم معه ويفطر معهم حتى لو ترتب على ذلك أن يصوم 31 يوما أو 28 يوما. فإذا أفطروا أفطر معهم، وقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. من أصرح هذه الأدلة ما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فهذا الذي ذهب إلى الباكستان حكمه حكم الناس الذين هو معهم. وهذا الحديث فوق أنه يدل على الحكم في هذه المسألة فإنه يدل على مسألة عظيمة جدا، وهي أهمية اجتماع الكلمة بالنسبة للأمة الإسلامية. بيقول يعني إضافة إلى مسألة الحديث اللي هو الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، إن فيها معنى آخر وهو توحيد الإيش الكلمة. يعني قال حتى وإن ترتب على ذلك أن الإنسان قد يخالف حتى لو رأى هو الهلال ولم يؤخذ برؤيته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. ودي مسألة سبق الكلام عليه، إنه لو رأى الهلال وحده ماذا يفعل؟ بعض العلماء كما سبق قال عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال، وبعضهم قال يصوم مع الناس، وده الأقرب ورجحناه قبل ذلك. قال حتى لو أخطأ الناس ووقفوا بعرفة في اليوم العاشر أو في اليوم الثامن فإن حجهم صحيح. وهذا يدل على أهمية جمع الكلمة في الإسلام، وألا يشذ الإنسان وألا يشذ الإنسان أو يخرج عن الناس. هذا هو الدليل الأول. الحقيقة ما يعول عليه وما يعتمد عليه هو الحديث أكثر، أما معنى توحيد الكلمة فليس هو يعني الذي يقال به في هذه المسألة ويعتمد عليه كدليل أقوى أو دليل. وإلا فمسألة رؤية الهلال فالخلاف سائغ بين أهل العلم. وابن عباس قال لقريب قال تلك السنة أو هذه السنة، إن لما أنتوا صمتوا هناك في الكوفة وإحنا صمنا هنا مختلفين ما فيش حرج. فالعلة الأكثر هي مسألة الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصوم والفطر يوم تفطر، فنصوم مع الناس ونفطر مع الناس. قال وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الذي ذهب إلى الباكستان الأصل أنه يصوم لرؤية الهلال ويفطر لرؤية الهلال، إنه صام بهلال في السعودية وبعدين راح باكستان أفطر بهلال. قال ويكون تابعا للبلد الذي ذهب إليه لو رؤية هلال العيد قلنا له إن غدا هو 1 من شوال ولا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم، فإن صيام يوم العيد مما قام الإجماع على تحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وقد رؤية وأفطروا لرؤية وقد رؤية يعني هلال رؤية يعني وأفطروا لرؤيته وقد رؤية. وهذا من الأدلة الدالة على وجوب أن يكون مع الناس الذين أتى إليهم. ومما استدل به أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة أن الإنسان لو افترضنا أنه صام في بريدة يعني منطقة في السعودية، أمسك في بريدة، وفي بريدة يؤذن المغرب الساعة 6 مساء، فلما كان منتصف النهار ركب طائرة وذهب إلى المغرب، وفي المغرب ما تغرب الشمس إلا 8، فهل يفطر إذا كانت 6؟ ده استدلال عقلي برضو وشرعي في ذات الوقت، يستدل بالشيخ العثيمين تبعا لبريدة التي أمسك فيها، أم أنه ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حتى وإن كان الناس اللي في بريدة زمانهم خلاص أكلوا وشربوا ويومهم أقصر وهو يوم طال وزاد يعني. نعم. قال فكما أن هذا اليوم زاد لأنه انتقل من بلد إلى بلد، فكذلك الشهر يزيد لأنه انتقل من بلد إلى بلد، فلو ترتب على ذلك أن يصوم 31 يوما فنقول له صم، ولو وصلت إلى 31 يوما لأنك أتيت إلى بلد آخر، فأنت كما إذا أمسكت في بلد وانتقلت إلى بلد آخر، فإذا صام 31 يوما فلا إشكال في ذلك لما سبق. لكن الإشكال هو في المسألة الثانية، وهي ما إذا انتقل من هنا إلى مصر، ومصر قد أمسكت قبلنا بيوم وأفطرت قبلنا بيوم 29 يوما، وبالتالي إذا أفطر معهم فمعنى ذلك أنه لن يصوم إلا 28 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهر لا يكون أقل من 29 يوما. فنقول له أولا أفطر معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وأنت ومن كنت في البلد الذي أتيت إليه قد رأوا الهلال فيجب أن تفطروا، هذا الحكم الأول، فيتبعهم وإن لم يصم إلا 28 يوما. الحكم الثاني باعتبار أن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29 يوما، نقول إن هذا كما لو حصل خطأ في أول الشهر فأكملوا العدة بسبب الغيم، ثم تبين الهلال في آخر الشهر ليلة 29 فنقول هذا مثله، يعني هذا خطأ حصل، فهذا الخطأ نتج عنه أن صام يوما ليس من رمضان فلا يضر. قال فعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي نقص من شهره، فإذا أفطر للعيد بعد ذلك يكون عليه يوم من رمضان يقضيه. وهذا القول في الحقيقة هو القول الأرجح، هذا القول هو القول الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا نص في المسألة بأن الإنسان ملزم بأن يتبع الهلال في الصوم وفي الفطر، ويقدم العمل برؤية الهلال على حديث الشهر هكذا الشهر هكذا حتى وإن نقص أو زاد، فهذا يحتمل كما أنه يحتمل الخطأ في مسألة رؤية الهلال، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.